والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: وإن يمت آخره قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناسخات. المناسخات جمع مناسخة ومناسخة ومناسخة مناسخات، والمناسخات فرع من فروع التصحيح، والتصحيح فيما إذا كان الميت واحد، والمناسخات إذا كان الميت اثنين فأكثر، وهو نفس التصحيح السابق، إلا أن التصحيح السابق فيما إذا كان ميت واحد، والمناسخات تصحيح فيما إذا كان الميت أكثر من واحد. والنسخ له معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي. النسخ لغوي وشرعي واصطلاحي. لغوي في لغة العرب، في لغة العرب قبل الإسلام وبعده، وشرعي في الشرع في القرآن والسنة، واصطلاحي لأهل الفرائض في باب المواريث. فاللغوي يطلق النسخ على معاني، ليس على معنى واحد، وإنما معاني، منها النقل، تقول: نسخت ما في هذا الكتاب. أقول لك: انسخ ما في هذه الصحيفة، يعني انقله، اكتبه في صفحة أخرى، وما كتب وما هو مكتوب فيه أول باقي على حاله، ما أزيل. ويطلق النسخ بمعنى الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، بمعنى أزالت الظل، نسخته. هذا الإطلاق اللغوي، وله معان أخرى، منها التغيير. التغيير يعني بين هذا وهذا، ليس نقل وليس إزالة بالكلية. نسخت الريح الأثر، بمعنى غيرته وهو باقي في شيء، فيطلق ويأتي بمعنى النقل ونسخ الشيء كتابته، ويأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى التغيير، غيرته ولم تزله بالكلية. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو رفع حكم بحكم شرعي، رفع حكم بحكم، إبدال حكم بحكم، وهذا وارد في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إبطال حكم أو رفع حكم بحكم آخر، وهو وارد في القرآن ووارد في السنة وجائز عقلا، خلافا لما يزعمه اليهود وبعض الطوائف الضالة، يقول: لا نسخ، ويتوهمون أنه يعني بدا لله ما لم يكن بدا له من قبل، وليس كذلك. فالله جل وعلا شرع هذا الحكم ويعلم سبحانه متى يرفعه ويحل محل حكم آخر. فاليهود يقول نتمسك بديننا ولا نقبل النسخ، ما نقبل النسخ والتغيير، ما نقبله في الشرع. والله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير مثلها أو مثلها. والواقع يتطلب هذا وهو موجود، لأن الله جل وعلا قد يشرح حكما وهو يعلم أزلا أنه لا يبقيه، وإنما يكون تدريجيا. يشرح حكم ويرفعه سبحانه، وهو أرد في القرآن وفي السنة. نسخ، والنسخ على أنواع: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم بدون التلاوة، ونسخ التلاوة بدون الحكم. نسخ الحكم والتلاوة كقوله تعالى كما جاء عن عائشة: كان فيما أنزل على القرآن من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، كانت في القرآن فرفعت، وتغير الحكم كذلك، كان 10 ثم صار 5، فنسخنا ب5 رضعات. نسخ الحكم والتلاوة. نسخ التلاوة بلا حكم والحكم باقي، كان فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. الشيخ الكبير الرجل يعني، والشيخة المرأة، والمراد الثيب. نسخت التلاوة والحكم باقي، أن المحصن إذا زنى يرجم. ونسخ الحكم وبقاء التلاوة قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كانت العدة، عدة المتوفات، سنة حول، فنسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وينسخ القرآن بالقرآن، وينسخ القرآن بالسنة، وتنسخ السنة بالسنة، وتنسخ السنة بالقرآن، ولكل حالة أمثلة موجودة. وأما المناسخات والنسخ في الفرائض اصطلاح الفرضيين، فهو أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت أحد ورثته أو أكثر، واحد من الورثة أو أكثر. فهذه المناسخات في الفرائض. المناسخات ليست بنقل كتابة من مكان إلى مكان، ولا بإزالة، وليست رفع حكم، وإنما هي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت أحد واحد من ورثته أو أكثر. هذه المناسخات في الفرائض، وهي بمثابة التصحيح. فالتصحيح تصحيح مسألة ميت واحد، والمناسخات تصحيح مسألة ميتين أو أكثر. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: باب المناسخات، وإن يمت آخر قبل القسمة. آخر يعني غير واحد، غير الميت الأول، لأن قوله قبل القسمة يشعر فيه ميت مات قبل، واحد مات من ورثته. كان يكون مثلا الميت الأول، الميت مات عن 3 أبناء، وقبل قسمة تركته بين ثلاثة الأبناء مات واحد من الأبناء عن ورثة آخرين، وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب، يعني أن المسألة مسألة حسابية مثل التصحيح السابق سواء، واعرف سهمه، سهم الميت الثاني من المسألة الأولى، والأموات من المسألة الأولى لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، أو يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الأول، أو يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الأول أو بعض ورثة الأول مع من ضاف إليهم من غيرهم، أو اختلف إرثهم، يرث من الأول بصفة ويرث من الثاني بصفة، فلا تخلو المناسخات من ثلاث أحوال: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ما تختلف المسألة حينئذ، أو يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول يختلفون اختلاف كلي، أو يكون ورثة الميت الثاني بعض ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، فعليك في الأحوال الثلاثة كلها أن تصحح مسألة الميت الأول كما سبق لا شيء جديد، ثم تعرف سهم الميت الثاني وتصحح مسألته، تضع للميت الثاني مسألة مستقلة، وضعت للميت الأول مسألة مستقلة، تضع للميت الثاني مسألة مستقلة، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول فلا يخلو، إما أن تقسم عليها أو توافق أو تباين، ففي حالة الانقسام تكون المسألة الثانية مصحها من نفس مصح المسألة الأولى ما تغير شيء لأنها انقسمت عليها، في حال الموافقة بين السهام والمسألة تأخذ وفق المسألة وتضرب به مصح المسألة الأولى والناتج يكون هو الجامعة، وفي حال المباينة تضرب في كامل المسألة الثانية كامل المسألة الأولى والناتج هو الجامعة، ثلاث حالات: حالة انقسام وتصح الثانية مما صحت منه الأولى، حالة موافقة، موافقة بين ماذا؟ بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته، فتأخذ وفق المسألة الثانية وتضربه في كامل المسألة الأولى والناتج هو الجامعة، أو المباينة تكون سهام الميت الثاني ومسألته متباينان، فتضرب كامل المسألة الثانية بكامل المسألة الأولى والناتج هو الجامعة، وإن يمت آخر يعني وارث أحد الورثة قبل القسمة فصحح الحساب، صحح له مسألة مستقلة واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، اجعل للميت الثاني مسألة مستقلة أخرى كما سبق وأن عرفت تصحيح المسائل، ثم عاد بعد هذا يأتي النظر بين السهام والمسألة، لاحظ أنه سبق في التصحيح النظر بين السهام والرؤوس. هنا بين السهام والمسألة، سهمه من الأولى مثلا ثلاثة، ومسألته صحت من ثلاثة منقسمة، ما تحتاج إلى مسألة جديدة، إن الثلاثة منقسمة عليهم. سهمه من الأولى ثلاثة ومسألته من ستة، بينهما موافقة، لأن الثلاثة والستة بينهما موافقة في الثلث، الثلث، لأن الثلاثة لها ثلث واحد والستة لها ثلث وهو اثنان. سهامه من المسألة الأولى مثلا ثلاثة ومسألته من أربعة، بينهما مباينة، وهذا سيأتي إن شاء الله. اقرأ. قال الشارح رحمه الله: باب المناسخات. أقول: هذا الباب نوع من تصحيح المسائل، لكن الذي قبله تصحيح بالنسبة إلى ميت واحد، وهذا تصحيح بالنسبة إلى ميتين فصاعدا، فلهذا ذكره عقبة. والمناسخة في الاصطلاح أن يموت إنسان فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر، سميت مناسخة. يعني ذكر المناسخات عقب التصحيح، لأن المناسخات نوع من التصحيح. نعم. سميت مناسخة لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، أو لأن المناسخات في الاصطلاح، والمناسخات في الاصطلاح، والمناسخات في الاصطلاح أن يموت إنسان فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر. بيّن المناسخات في اصطلاح الفرضيين، وسيأتي بيانها في اللغة العربية، وتغاضى عن المناسخات والنسخ في الشرع، لأن هذا بحثه في التفسير، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، وهكذا. نعم. سميت مناسخة لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، أو لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث. والنسخ في اللغة الإزالة، أو إذا قال في اللغة فمعناه في لغة العرب، يعني قبل القرآن وقبل الإسلام وبعده، يعني حسب لغة العرب. وش معنى النسخ في لغة العرب؟ نعم. والنسخ في اللغة الإزالة أو النقل، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلته، إذا نقلت. النسخ الكتاب نقل. ونسخت الشمس الظل إزالة، أزالت الظل، ذهب. أقول: إذا مات إنسان ثم مات آخر من ورثة الأول قبل قسمة تركته، فصحح مسألة الميت الأول، واعرف سهام الثاني، الميت الثاني منها، واعمل له مسألة أخرى بأن تصحح مسألته وتقسمها كما تقدم، ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من مسألة الأول على مسألته هو، فإن انقسمت فواضح لأنها لا تحتاج إلى عمل. انقسمت، يعني انقسمت سهامه على مسألته، كأن تكون سهامه ثلاثة من المسألة الأولى ومسألته صحت من ثلاثة، اقسم السهام على المسألة ويكفي وخلاص، ولا تحتاج إلى عملية جديدة، لأن سهامه ثلاثة ومسألته من ثلاثة، كل يأخذ قسطه وحقه، ولا تحتاج إلى مسألة ثانية. نعم. مثاله: ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين أو عن أبوين، فمسألة انتبه. هذه انتبه لهذه، هذه مثال مهم. ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، كيف نقسم؟ نقول المسألة من ستة، ينفيها نصف وفيها ثلث، ويجتمع النصف والثلث في المخرج من ستة، لأن الاثنين النصف مخرجه من اثنين، لكن الاثنان ليس لها ثلث، الثلث مخرجه من ثلاثة، لكن الثلاثة ليس لها نصف نعطي الزوج. النصف إذا ما خرج من اثنين يخرج من أربعة مثلا، لكن الأربعة ليس لها ثلث. الستة لها ثلث وهو اثنان، ولها نصف وهو ثلاثة. فإذا كان في المسألة نصف وثلث فأصلها حينئذ يكون من ستة. نقسم، نقول للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللعم الباقي واحد، انتهت هذه المسألة. لكن قبل ما يأخذون أنصباهم وينتهون يأتينا خبر يقولنا الزوج مات، اللي له النصف اقسموا على ورثته. نقول من ورثته؟ يقول مات عن ثلاثة أبناء. نقول الحمد لله المسألة سهلة. المسألة الأولى من ستة، والمسألة الثانية ثلاثة أبناء من ثلاثة، من ثلاثة، ونصيب الزوج من الأولى ثلاثة، ومسألته من ثلاثة منقسمة عليها، تصح المسألة من ستة، الجامعة من ستة. للأم اثنان، ولكل واحد من أبناء الزوج واحد، وللعم واحد، ما تغيرت المسألة. نصيب الزوج ثلاثة، ورثته ثلاثة، كل واحد أخذ واحد. المسألة الثانية، نفس المرأة توفيت عن زوج وأم وعم، توفي الزوج هذا عن أبوين، أب وأم فقط، ما عنده أولاد. مسألة المرأة توفيت، مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللعم الباقي واحد تعصيبا. مسألة الزوج الذي مات قبل أن يأخذ نصيبه من ثلاثة، لأنه مات عن أبوين، مات عن أبوين، للأم واحد وللأب اثنان. ننظر سهامه من الأولى كم؟ ثلاثة، ومسألته كم؟ ثلاثة، منقسمة. نقول نفس الجامعة ستة، للأم اثنان، ولأبوي الزوج الذي توفي أخيرا لهم ثلاثة، للأم واحد وللأب اثنان، وللعم من المسألة الأولى واحد، هو ما تغير. وكذا لو كان غير هذا، مثلا بدل الأم أخوان لأم، بدل العم أخ شقيق، أخ لأب ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، وهكذا. يعني فيها فرضان، المسألة الأولى فيها فرضان نصف وثلث، والمسألة الثانية فيها مصحها وأصلها من ثلاثة، سواء كانوا تعصيب ثلاثة أبناء أو ثلاثة إخوة أو ثلاثة أبناء ابن أو ثلاثة أبناء أخ أو أبناء عم صيان، أو فرض فيها أم وأب، للأم والأب مسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللأب اثنان. نعم. فمسألة الميت الأول تصح من أصلها ستة، للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللعم سهم، ومسألة الثاني وهو الزوج في الصورتين تصح من ثلاثة. في الصورتين يعني إذا مات الزوج عن ثلاثة أبناء أو مات الزوج عن أم وأب كله سواء. وهو الزوج في الصورتين تصح من ثلاثة، وسهامه من الأولى ثلاثة منقسمة على مسألته، فتصح المناسخة كله، وهذا مراده بقوله كما قد بين التفصيل فيما قدم. وإن لم تنقسم سهام وإن الثاني لم تنقسم، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين. قبل قسمة التركة ماتت إحدى الأختين الشقيقتين عن ابنين. أين أحفاد زيد؟ يوجد منهم أحد؟ المسألة مسألة الميت الأول عن زوج وأختين شقيقتين من سبعة، من ستة وتعود إلى سبعة. للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة. صحت من كم؟ من سبعة. مسألة إحدى الأختين ماتت عن ابنين، المسألة من اثنين لكل واحد واحد. سهامها من المسألة الأولى كم؟ اثنان. تنقسم على مسألتها فتكون الجامعة سبعة، الجامعة سبعة. للزوج من الجامعة ثلاثة، وللأخت الموجودة الحية لها اثنان، وللابنين من الأخت الميتة كل واحد واحد. المسألة من سبعة، للزوج ثلاثة، وللأخت الموجودة اثنان، ولابني الأخت التي ماتت اثنان لكل واحد واحد، هذه سبعة. هلك هالك عن زوج وجدة، وقبل قسمة التركة مات الزوج عن ثلاثة إخوة لأب. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، والباقي اثنان لأولى رجل ذكر. سمه من شئت، اجعله أخ، اجعله عم، اجعله ابن عم، اجعله ابن أخ، سيان. كم نصيب الزوج في هذه المسألة؟ ثلاثة. مات الزوج قبل أن يأخذ نصيبه وقبل قسمة التركة عن ثلاثة أبناء أخ شقيق. نقول مسألة الزوج هذا الذي مات أخيرا من ثلاثة لكل واحد واحد، وسهامه كم هي؟ ثلاثة من الأولى. إذن صحت الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى، فجامعة المسألتين حينئذ ستة. للجدة واحد، ولابن العم الباقي بعد الفروض وقدره اثنان، وللزوج من الأولى ثلاثة، وورثته أبناء أخ شقيق ثلاثة لكل واحد واحد، فالجامعة سبعة، للجدة واحد، ولأبناء أخ الميت الثاني لكل ثلاثة لكل واحد واحد، ولابن العم من المسألة الأولى ما بقي اثنان، وهكذا فيما إذا انقسم نصيب الميت الثاني. هلك هالك عن زوجة وبنت وعم قبل قسمة التركة ماتت البنت عن أخوين لأب، وما يتأتى ما يتأتى إلا على سبيل الفرض، لأنهما لأن أبوها هذا هو يكون أبو الابنين، وما وجد حال قسمة تركة الأول، عن زوجة وبنت وعم المسألة الأولى. والمسألة الثانية ماتت البنت عن ابنين، ماتت البنت عن ابنين. المسألة الأولى من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة للعم أو ابن العم أو الأخ أو ابن الأخ، سهام سهام. مسألة الميتة الثانية، البنت ماتت عن ابنين، ماتت عن ابنين، مسألتها من اثنين لكل واحد واحد. ننظر بين سهامها من الأولى ومسألتها نجدها منقسمة، سهامها أربعة ومسألتها من اثنين، يكون حينئذ يقسم الأربعة على الاثنين يخرج فيها اثنين، فمنقسمة سهام على مسألته فتصح الجامعة مما صحت منه الأولى. فنقول مثلا للزوجة من الجامعة واحد من ثمانية، وللعم من الأولى ثلاثة من ثمانية، وللبنت التي ماتت لها أربعة قسمناها على مسألتها من اثنين، كان لكل واحد منهم واحد، فنضرب سهمه فيما ناتج القسمة على مسألتها، فنقول لأحد الابنين واحد في اثنين باثنين، وللابن الثاني واحد في اثنين باثنين، لأن قسمنا سهامها الأربعة على مسألتها اثنين، كم خرج؟ اثنان النتيجة. فله يضرب ما له من الثانية في جزء سهمها الذي هو اثنان، فتقسم الثمانية للزوجة واحد، وللعم ثلاثة، ولابني المتوفاة لكل واحد اثنان، هذه ثمانية. هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عن أبيها وأمها، عن أبيها وأمها. نقول المسألة الأولى من كم؟ من 24، لأن فيها ثمن وفيها ثلثان، ومخرج الثمن مع الثلثين من 24. اقسم للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان 16 لكل واحدة ثمانية، وللعم الباقي 16 وثلاثة كم؟ 19، يبقى 5 لأولى رجل ذكر. ماتت الزوجة هذه التي أخذت ثمانية ماتت عن أبويها فقط، مسألتها من ثلاثة وسهامها ثلاثة منقسمة عليها، فتكون الجامعة من 24. ورثة الميت الأول يأخذون أنصباهم، نصيب الزوجة الثلاثة يقسم على أبيها وأمها، فيأخذ أبوها اثنين وتأخذ أمها واحد، فتبقى المسألة كما صحت المسألة الأولى جامعة 24. كيف نوزعها على الورثة في الجامعة؟ نقول للبنتين 16، لكل واحدة 8، وللعم 5، ولأبي الزوجة التي ماتت أخيرا له 2، ولأم الزوجة 1، لأن سهام الزوجة التي ماتت انقسمت على مسألتها من 3. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت لكم سابقا، صور مسائل من عندك ولا تعسر على نفسك، ابدأ بالأسهل فالأسهل، اقسم المسألة الأولى ثم تخير واحد من ورثة الميت الأول، أنت بالخيار، ما عندك ضرورة، لا تختر له 5 أو له 3 أو له كذا يشغلك، اختر واحد منهم سهامه تنقسم، ثم رتب ورثته على كيفك أنت، بحيث أنها تنطبق مسألتهم على عدد على رؤوسهم. صور مسائل وأكثر، وإذا تعسرت عليك فاشطب عليها وكون مسألة أخرى، لأنك الآن لست في مجال الحكم، ما تقدر تقدم ولا تأخر ولا تزيد ولا تنقص في الورثة، أنت تضع على كيفك، ضع الورثة حسب ما يناسب لك. إذا جعلت المسألة الأولى عندك البنات 2 لكل واحدة 8، أمتها هي ما دام نصيبها 8 منقسم سهل، أمت العم واجعل له ورثة على قدر 5 مثلا، هو نصيبه 5 ومسألته اجعلها من 5، قل مات عن ابنين وبنت، تنقسم 5 على ورثته. اجعل للبنت التي نصيبها 8، أمتها مثلا عن زوج وبقية، واختر لها ما يناسب من الورثة مع الزوج حتى تنقسم 8 على مسألتها، وهكذا.